حزب الحمد تصورة الحمد شيسم الربين ذا حنين يتشور ذي الحنان أنا حمد رباث نشكر هذا نتيذ باب التخرقيث ذا حنين يتشور ذي الحنان يوم الحق نتيذ بابيس إذ كيش كان لنا عبد إذ كيش كان إذا معاون أملغ أبريد صوفا أبريد بوذكي رضان مشي ويذكي استرثان نغوذ معرقني بردان